تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قد أفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مد البدل جائز بين التصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول الجهلاء من اليهود والنصارى لماذا تركتم قبلة بيت المقدس واستقبلتم الكعبة ودعين أن هذا تذبذب وحيرة فرد عليهم سبحانه بأن الجهات كلها لله بما فيها المشرق والمغرب وهو الذي خلقها يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء منها فلماذا الاعتراض من هؤلاء الجهلاء السفهاء وأما توجيهه للمسلمين إلى الكعبة فهو أمر منه سبحانه لحكمة أرادها لأن الكعبة بناء إبراهيم الخليل الحنيف المسلم صاحب الملة فهي أولى بالاستقبال عند صلاة ثم إن المسلمين مطيعون لأمر الله سواء في استقبال بيت المقدس أو الكعبة وأن طريق المسلمين ومنهجهم هو الصحيح الحق لأنه من عند الله وفي الآية أن المعتلب على الشريعة سفيه وأن من جاهل شيئا عاداه وأنه يرد حتى على الجاهل ويبين له صحيح في المسألة وأن المعتلب على ثوابت هالك وأنه يجب التسليم حتى فيما خفيت الحكمة منه وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم ومن نعمة الله عليكم أيها المسلمون أن جعلكم وسطا بين الأمم وهي أعدل الطرق وأصوبها فلا إفراط ولا تفريط ولا علو ولا جفاء فأنتم وسط في المعتقد والعبادة وفي الأنبياء وفي الأخلاق والآداب والسلوك وكل شؤون الحياة فلا فسق اليهود ولا رهبانية النصارى ولا محاربة للرسل ولا عبادة لهم بل اتباع فالمسلمون حسنة بين سيئتين ووسط بين طرفين ونجاة بين مهلكتين وإنما جعل الله المسلمين وسطا وعدولا وخيارا ليقوموا بالشهادة على الناس فقولهم مقبول وحكمهم نافذ وهم صادقون فيما يقولون عادلون فيما يحكمون وسوف يشهدون يوم القيامة على الأمم المكذبة بإرسال الرسل إليهم لأن العدل يقبل قوله وتصح شهادته لانتفاء التهمة فقوله وحكمه وفدياه مقبولة فهذه الأمة في مجموعها معصومة من الخطأ إجماعها حجة ومخالفتها ضلال والخروج عليها بغي ورسول صلى الله عليه وسلم وهو أعدل العدول وإمام الأئمة شهيد على الأمة فهو يشهد لمن أطاع ويشهد على من عصاه ويشهد بصدق رسالته ويشهد لمن قبله من الأنبياء ويشهد على سائر الأمم يوم القيامة والله ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس إلا ليعلم علما يثيب عليه من أطاعه ويعاقب عليه من عصاه لإقامة الدليل وبيان الحق والإعذار للناس فيظهر من يطيع الرسول في استقبال القبلتين والتنقل معه في سائر أحوال الطاعات وتعدد العبادات ويظهر من اعترض على الحق واتبع الهوى وخالف الرسول ورفض الدليل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس إلى الكعبة شاق صعب لعدم ظهور الحكمة لبعضهم وللحسد عند الآخرين لكن من هداه الله فأسلم لربه ومولاه قال طائعا وأقبل مخبتا وسلم الأمر لربه ولم يعترض ويحتر ويتردد وهذا شأن المسلم يسارع في تنفيذ أمر الله ظهرت له حكمة أم لم تظهر والله لا يضيع عمل المؤمنين وصلاتهم ولا يبطل سعيهم بلا موجب فهو حافظ لإيمانهم من وفقه للطاعة زاده هدى ومن وقع منهم في ذنب فتح له باب التوبة ومن ابتلاه بمصيبة محصه بها فالعباد في نعمة تشكر وذنب فيه يستغفر ومصيبة تمحو وتكفر والذين استقبلوا بيت المقدس من المسلمين ثم ماتوا ولم يصلوا للكعبة إيمانهم محفوظ وسعيهم مشكور وفي الآية أن العمل يدخل في الإيمان وثبوت النسخ ووجوب التسليم وهو سبحانه رؤوف يوصل المحاب إلى عباده من ألطف طرق ويصرف النكاره عنهم وهو رحيم يعود على المذنب بالتوبة والخائف بالأمن والمكروب بالفرج وعلى صاحب العسر باليسر وعفى عنه فلا عتاب ولا عقاب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولقد رأى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب وجهه في كل جهات شوقا وانتظارا لأمر الله له باستقبال الكعبة لأنه يريد قبلة إبراهيم مثلما كان على ملته الحنيفية سمحة فالآن سوف نوجهك إلى قبلة تحبها وتتمناها وتريد أن تتجه إليها فعليك باستقبال جهة المسجد الحرام بيت إبراهيم وبلدك وعلى أمتك جميعا أن يستقبلوا هذا البيت في أي مكان كانوا برا وبحرا أو جوا حسب الاستطاعة وأهل الكتاب يعلمون أنك على حق في استقبال الكعبة لأنك صادق عندهم في كتبهم ولأن هذا الأمر معلوم عندهم من طريق رسلهم لكنهم كابروا بغيا وحسدا فالله محسن ما فعلوا وحافظ ما عملوا من قول كاذب وفعل سيء ليوفيهم إياه ويجازيهم به في دار الثواب والعقاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولو عرضت كل برهان ودليل وحجة على أهل الكتاب ليتبعوا قبلتك ما فعلوا حسدا لك ولأمتك وبغيا منهم واستكبارا على الحق واعتراضا على الدليل وعنادا للحجة، وأنت أيها الرسول لن تتبع قبلتهم، لأن الحق معك، أنت عبد مأمور من ربك، وهم أهل باطل وزير وهوى. ثم إن أهل الكتاب من يهود ونصارى ليتبعوا بعضهم قبلة بعض بغيا وحسدا، فكيف يتبعون قبلتك؟ فاحذر كل الحذر أن تتبع أهواءهم الباطلة، لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الهوى، وأنت على علم بين من ربك وسلطان ساطع ويقين راسخ، فإن أثرت الباطل على الحق والهوى على الهدى من بعد هذا البيان والبرهان، فأنت إذن ممن بدل الحقائق وغير الأدلة ورفض الحجة وهو الظالم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا كان هذا الوعيد والتهديد له، فمن باب أولى أن يكون لمن اتبعه، فمن ولاهم من المسلمين فهو منهم يحشر معهم.